بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يقول حبيب صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتنبأ كما ينبأ الحديث. فسألوه الصحابة فما جلاؤها يا رسول الله؟ فقال عليكم بذكر الموت وتلاوة القرآن. إخوتنا والإيمان والإسلام، ما زلنا نواصل فقراتنا القرآنية العطرة الذي يتلوها عليكم علم من أعلام القرآن الكريم قابيل القارئ الشيخ عبد الله حسن عمران، فليتفضل سيده مشكورا. Thank you. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أخلع نعلك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فَإِنْ أَمِنْ غَيْرِ سُوءٍ لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني ولقد مننا يا موسى وصنعتك من فقولا له قولا لينا الذي جعل Thank you.